سائل يقول: ورد حديث عند النسائي وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. في سند هذا الحديث أفلح بن حميد. أفلح بن حميد. هل يحتج بحديثه؟ ما يحتاج إلى مراجعة. شوف أفلح بن حميد. نعم. لكن ثبت وثبت أن عمر أيضا وقتها. اجتمع فيها على إذا ثبت الحديث اجتمع فيها الأمر. خفي على عمر أن النبي وقتها فوقتها فوافق عمر اجتهاد عمر وافق النص في هذا.